العالم وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسخر أخلاقنا بالخير واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد فهذا هو الدرس الثامن بعد المئة في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. وقد وصلنا إلى أول باب المجاهدة. وكالعادة يبدأ الإمام النووي الباب بآيات تتعلق بالموضوع ثم يتبع هذه الآيات بالأحاديث الواردة في موضوع الباب. يذكر لنا الإمام النووي الآيات التالية في موضوع المجاهدة. قال الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وقال تعالى: واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. أي انقطع إليه. وقال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. وقال تعالى: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. وقال تعالى: وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. صدق الله العظيم. ثم بدأ بعد ذلك بسرد الأحاديث المتعلقة بالموضوع. نقف أولا عند هذه الآيات التي استشهد بها الإمام النووي رحمه الله تعالى في هذا الموضوع، موضوع الجهاد والمجاهدة. تلاحظون بشكل بين أن شيئا من هذه الآيات لا علاقة له بالمعنى الذي يتبادر إلى أذهان كثير منا للمجاهدة وهو القتال. فليس في شيء من هذه الآيات تنويه أو ذكر للقتال، وإنما تتحدث الآيات التي أصغينا إليها عن شيء آخر. وهذا الشيء الذي تدور هذه الآيات على محوره هو يتلخص في بذل الجهد في تزكية النفس وتصعيدها إلى مستوى الرضا عن الله عز وجل وإلى مستوى رضا الله سبحانه وتعالى عنه. هذا ما تعنيه كلمات الجهاد في كثير من آيات الكتاب المبين وفي هذه الآيات التي استشهد بها الإمام النووي رحمه الله تعالى. وهذا الشيء الذي أقوله يقتضينا أن نعود فنمحص المعنى الأساسي من الجهاد والمجاهدة في كتاب الله عز وجل بل في شريعة الله سبحانه وتعالى بصورة عامة. هذه النقطة الأولى التي نبدأ بها. كل عمل يقوم به الإنسان من الأعمال الظاهرة التي تتجلى في النهوض بواجبات اجتماعية يتحقق من خلالها معنى الإسلام في مظهره الاجتماعي، ومن ذلك ما يسمى بإقامة المجتمع الإسلامي والتهنئ له وحسن الناس له وتطبيق الحكم الإسلامي ومجاهدة أعداء الله سبحانه وتعالى وإبعادهم عن حظيرة الإسلام وتقليل مخالف الذين يريدون أن يسيئوا إلى دين الله عز وجل. كل هذه الأعمال أيها الإخوة لا يمكن أن تنهض نهوضا صحيحا ولا يمكن أن تتحقق بشكل نظيف وبنية سليمة صافية عن الشوائب إلا إذا قامت هذه الأعمال على أساس أسبق منه وعلى قاعدة أصلب وأخطر منه. هذه القاعدة هي مجاهدة الإنسان نفسه. إذا لم ننهض في واجباتنا الاجتماعية الإسلامية من قاعدة أسبق منها وأساس قبلها ألا وهي مجاهدة النفس، إذا لم نفعل ذلك فإن الأعمال الفرعية الاجتماعية الأخرى الظاهرة لا يمكن أن تتحقق على نحو سليم. وإن ظهرت برأي العين فلا بد أن يدخل فيها زغل ولا بد أن تتسلل إليها شوائب ولا بد أن تتلون هذه الأعمال بألوان من حبوب النفس ورغائب الذات للعصبية للهوى قطعا. ولكن ما الضمانة إذا أردت أن أقوم بالواجب الاجتماعي والجهاد في معارك القتال في سبيل الله عز وجل، ما الضمانة إن نهضت بهذا أن تكون أعمالي صافية على الشوائب، لا دخل لحبوب النفس فيها، لا تتسلل العصبيات إليها. ضمانة ذلك أن أربي نفسي أولا، وتربية النفس هي المعني بقوله عز وجل والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وهو المعني بقوله عز وجل وجاهدوا في الله حق جهاده هو السباكم، بل هو المعني بكثير من كلمات الجهاد لا كلها، كثير منها الواردة في كتاب الله عز وجل. والغريب الذي تلاحظه أن الإمام النووي ما ساق لنا إلا آية واحدة من الآيات التي فيها ذكرا لكلمة الجهاد والمجاهدة، في حين أن الجهاد هو باب المجاهدة فقط الآية الأولى. أما الآيات الثانية فليس فيها ذكرا لكلمة الجهاد نهائيا، مثل قوله عز وجل واعبد ربك حتى يأتيك اليقين واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا والآيات الأخرى التي أصغيتم إليها. ماذا يعني ذلك؟ يعني ذلك أن الإمام النووي يفهمنا أن كلمة الجهاد في كتاب الله عز وجل تعني أولا وبالذات أن نقبل الإنسان إلى نفسه فيزكيها من أوضارها ويطهرها من رعونتها ويصفيها من الشوائب ويصعد بها كما قلت لكم إلى مستوى الرضا عن الله عز وجل وحكمه ومستوى رضا الله سبحانه وتعالى بالتالي عنه. وإذا علمنا هذا فلنعلم أيها الإخوة أن أصعب نوع من أنواع الجهاد هو هذا النوع، أصعبه على الإطلاق وأشقه على النفس، هذا بالإضافة إلى أن هذه المرحلة من الجهاد تمثل قاعدة الهرم، يعني هي أوسع أساس من أسس الجهاد. أما الجهاد القتالي فهو يمثل قمة الهرم، أي يمثل أضيق مساحات الجهاد، بمعنى أن الجهاد الذي هو مجاهدة النفس، كل إنسان كل رجل كل امرأة حاكما كان محكوما عاميا عالما جاهلا أميا باجرا ربة أيا كان مكلفا بأن يدخل في بوابة هذا الجهاد. إذن هذا الجهاد قاعدته واسعة جدا جدا تشمل كل من قال أنا مسلم أنا مؤمن بالله عز وجل. هذه النقطة الأولى ينبغي أن نتبينها بشكل جيد. النقطة الثانية، عندما يأمرنا الله عز وجل بمجاهدة النفس أن تزكيتها أعطانا الدواء الذي إن استعملناه تحققت هذه التزكية. ما هو هذا الدواء؟ أول نوع من أنواعه الدخول في حظيرة الإيمان بالله عز وجل، هذا أول نوع من أنواعه. بعد ذلك ممارسة الطاعات والعبادات التي تغذي هذا الإيمان وتزيد من صلابة جذعه في العقل وفي القلب والوجدان. ثالثا الإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى والإكثار من مراقبة الله عز وجل. رابعا فصل الإنسان فمه عن الحرام، لا يأكل لقمة من طعام محرم، وطبعا تحدثنا سابقا عن معنى الطعام المحرم وأنواع المحرمات، أذكر بالكلام الذي قلت آنذاك ولا أعيد. ممارسة هذه الوظائف هي الدواء التي إن تعهد الإنسان نفسه بها صفت هذه النفس عن الشوائب وتزكت وارتقت إلى السعيد الذي تكلمنا عنه. والحديث الآن ليس عن هذه العلاجات والإقالة فيها العبادات وذكر الله ومراقبة الله، هذا مجاله سيأتي إن شاء الله، لكن الذي أريد أن أقوله إذا تعهدت نفسي بهذا كله فدائما جلست أذكر الله وأراقبه وأخذت دائما بمبادئ العبادة التي شرعها الله لي وانقطعت لها وتبتلت كما أمر الله عز وجل وفطرت نفسي عن المحرمات واستمر الأمر بي على ذلك ربحا من الزمن، ما الذي سأنتهي إليه؟ إلى أي درجة تتسامى نفسي؟ هل تصبح نفسي فيما بعد طاهرة عن الشوائب؟ بمعنى أنها تغدو ملائكية في قدرها تتقذذ من المحرمات وتشمئز من الموبقات وتبتعد عن كل مظاهر الدنيا التي نهى الله عز وجل عنها. هل تعقد بنفسي الى هذه الدرجة؟ لا. هذا المستوى ميؤوس منه. واحب ان ندقق في المعنى الذي اقول. لو ان الانسان بالمجاهدة ارتقى ثم ارتقى ثم ارتقى الى هذه الدرجة فمعنى ذلك ان المجاهدة التي يتحدث عنها الامام النووي ليذكر لنا هذه الايات القرآنية فيها تخرج الانسان من بشريته وتجعله ملكا من الملائكة. ولا ليس في سنة الله عز وجل ولا فيما ألزم به نفسه وذاته العلية أن يخرج أحدا من البشر عن دائرة بشريته. سيظل هذا الإنسان بشرا. ولكن ما الفائدة التي سيجنيها من وراء هذه المجاهدة والأخذ بهذه العلاجات التي تكلمنا عنها؟ الذي سيستفيده أن هذه النفس تخضع للرغبة والرهبة الآتيين من قبل الله عز وجل. تظل النفس مشرئبة إلى الدنيا، تظل راغبة فيما كانت ترغب فيه، تظل تهفي إلى ملاذها، ولكنها في الوقت نفسه تخضع لسلطان الترغيب الرباني وسلطان الترغيب الإلهي. ففي الوقت الذي تشعر فيه بحنينها إلى المحرمات والموبقات تنهى صاحبها عن الوجود فيها، لأنها أصبحت مستبغة بمخاوف الترهيب الإلهي وبالرغائب في الوعد الرباني الذي يعد الله عز وجل به عباده. هذا هو الأمل الذي يرقى إليه الإنسان. ولأوضح هذا المعنى بشكل تفصيلي أكثر أقول الكلام الذي سبق أن قلته بأكثر من مناسبة. الإنسان ثلاثي التركيب، مركب من هذا القفص الجسدي ومركب من غرائز حيوانية هي التي نعبر عنها في هذا المقام بكلمة نفس. الغرائز الحيوانية التي تعتبر قاسما مشتركا بين الحيوانات العزمايات وبين الإنسان، حب الطعام، حب الشراب، حب الملاذ الجنسي المختلف، الركون إلى كثير من الشهوات التي تعرفون، والشهرة والتكبر والحسد والضغائن، هذه كلها عبارة عن مشاعر ومعاني تتمثل في الغرائز الحيوانية التي ركبت فينا. المعنى الثالث الذي يتكون منه الإنسان الروح، إذن هو قفص جسدي، غرائز حيوانية، سر روحاني هادئ إليه من الملأ الأعلى. هذا السر لا نعلم عنه شيئا إلا أننا ندرك أنه ينعكس إلى الدماغ فيكون وعيا، ينعكس إلى العضلة القلبية فيكون وجدانا وعواطف، يسري إلى الخلايا وأجزاء البدن فيكون شعورا. هذا السر اسمه روح، وهذه الروح لا تعلم شيئا من هذه الغرائز، وإنما تظل في حنين دائب الى العالم العلوي الذي هبطت منه. وكنت قد شرحت هذا في مناسبة مرت، لا داعي الى مزيد من التفصيل في هذا المقام. اعود فاقف عند الغرائز الحيوانية التي هي داخلة في تركيب الانسان، وجزء لا يتجزأ من كيانه. هكذا شاءت سنة رب العالمين. الانسان هو هذه الاركان الثلاثة. فلو ان الانسان تزكى لم يتزكى، اتبع صراط الله، انحرف وشرب عن صراط الله عز وجل، لا بد ان تبقى بشريته كما هي. وكلكم لعلكم سمع بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه مسلم في صحيحه وغيره: اللهم اني بشر انفق في الغضب والرضا، فمن لعنته فاجعل لعنتي رحمة له. هذا كلام المصطفى عليه الصلاة والسلام. ثم كرر هذا المعنى مرة اخرى بمناسبة ثانية عندما اقبل اليه بعض المتخاصمين فقال: انكم تختصمون الي، ولعل بعضكم ان يكون الحن بحجته من الاخر فاقضي له على نحو ما اسمع، فمن قضيت له من حق اخيه شيئا فانما هي قطعه من النار فليأخذها او ليدعها. اما الحديث الذي قد يخالف المعنى الذي اقوله، وهو: لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، فهو حديث ضعيف لم يصح ولا يصح معناه ايضا في هذا السبب. لان ما في انسان ايا كان يصبح هواه تبعا لما جاء من عند الله عز وجل، بالتكلف يصبح، لكن بالتبع لا يصبح. يعني الانسان يظل انسانا، يظل يريد ان ياكل، ان يشرب، ان يجمع المال، تظل نفسه تهفو الى الراحة والنعيم والدعاء. نعم يمدح، فتهفو نفسه للمديح وتقرب لذلك، يذل فيتأذى من الذل. هذا شأن النفس. اذا الجهاد ماذا يصنع بهذه النفس اذا كان هذا هو شأنها وهذا هو وضعها الدائم؟ الامر هنا يفرق بين حالتين: حالة تكون النفس فيها متطلبة لهذه المتطلبات الحيوانية، ثم انها تتمرد في سبيلها وتجمع ابتغاء الوصول اليها وتتأدى على صاحبها وتتغلب عليه. هذه حالة، هي الحالة التي ينبغي ان نتحرر منها. الحالة الثانية ان تشعر النفس بهذه الرغائب ذاتها، وان تطمع وتطمح الى هذه المتطلبات، ولكنها تذكر الخالق سبحانه وتعالى رغبا ورهبا، تذكر ما يرغبها الله عز وجل فيه من الصبر والمثوبة عليه، وتذكر ما يخوفها الله عز وجل به من عقاب والمآل الذي ستنتهي قطعا اليه. هذه النفس في هذه الحالة تصطبغ بهذا الترغيب والترهيب، فإذا اصطبغت آثرت رضا الله عز وجل على حاجاتها، آثرت حب الله عز وجل على حبها هي ومبتغياتها، ومن هنا يتحقق معنى الجهاد. وإلا فأين يكون الجهاد؟ والجهاد باق إلى الموت، وهي معنى قوله جل جلاله: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. واليقين هنا هو الموت، وليس اليقين كما يقول بعض الجهال او بعض الدجالين من انه العلم اليقيني بالله والايمان المتربع على عرش في ادناه. اليقين في القرآن هو الموت بدليل قوله عز وجل على لسان بعض الملائكة وهم يتساءلون مع فئة من الكافرين يوم القيامة ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المسلمين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين أي حتى أتانا الموت. هذا اليقين الذي أريد به الموت هنا هو اليقين في قوله عز وجل واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ومعنى هذا الكلام أن النفس تظل هي النفس يتظل منطوية على جبلها وتشرئب إلى الشهوات والأهواء كما قلت لكم، لكن النفس التي زكيت تصاعد فوق هذه المبتغيات لتعانق أمر ربها عز وجل، مؤثرة سلطان الله سبحانه على رغائبه. أما النفس التي لم تتزكى فليس أمامها ما يرجح ويتغلب على شهواتها وأهوائها، ولذلك فهي تجمح بصاحبها ابتغاء الوصول إلى هذه المحرمة. وانظروا في هذا إلى قول الله عز وجل زين للناس، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسيمة والأنعام والحرث. هذه سنة رب العالمين، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. ما هو لون التربية الذي تلاحظونه في هذه الآية أو في هاتين الآيتين؟ هو أن الله عز وجل أولا يثبت واقعا ويقرر سنة له أنه أدخل حب هذه الشهوات في قلوب البشر، هذا الشيء الأول. الشيء الثاني أنه يلفت أنظار هذه النفوس إلى شيء ألذ لها وأبقى، إلى شيء أمتع لها في باب ما تتشهى وفي باب ما تتكلم، فكأنه يقول لها لهذه النفس ألست تبتغين هذه الشهوات؟ لقد أعددت لك هذه الشهوات نفسها ولكن في نطاق أمتع وعلى مساحة من الزمن أبقى لم يعتريه ولم يلحقه أي زوال أو انقباض، فلتتركي هذه الشهوات العاجلة الآثمة ينتظري قليلا لتجدي ما هو امتع وابقى وافضل. هذا الكلام لا يقال الا لنفس قد استئنس من ان تتخلى عن شهواتها واهوائها. ومن هنا ندرك السر في ان الله عز وجل عندما يتحدث عن الجنة يتحدث عن بعض الجزئيات. هذه الجزئيات ما هي؟ هي المتع التي ركب الله عز وجل في الغريزة الإنسانية الحب لها والإقبال عليها، باعتبار أن النفس قد جبلت على حب هذه الأشياء. فالله عز وجل يحدثها أن الجنة التي أعدها الله عز وجل لهؤلاء الناس فيها هذه الشهوات نفسها، فيها هذه الرغائب نفسها بالتفاصيل التي تقرؤونها في كتاب الله عز وجل. وكم سمعنا انتقادات ممن يقول ما الحكم من ان الله عز وجل يتحدث عن الحور العين وقواعد اترابا وعن الماء والانهر والمظاهر الزمان والزخارف والزرابي وما الى ذلك والاطعمة والفواكه ولحم طير مما يشتهون؟ ما الحكم من هذه الجزئيات؟ الحكم معروف، نفسك ما الذي تشتهي؟ هل هنالك شيء تتشهاه النفس غير هذا؟ هذا ما تشتهيه النفس، ملاذ للفم، ملاذ اخرى للسمع والبصر، ملاذ للفرج. ركب الانسان في هذه الدنيا من حيث الغريبة على الطموح الى هذه الاشياء والطمع فيها. الباري عز وجل يقول يأتي به متشابها، اي اكرمهم في دار الاخرة، في دار البقاء، بملاذ ومتع هي من جنس الملاذ والمتع التي كانت تهفو اليها نفوسهم في دار الدنيا. لكن كما قال العلماء ليس في الآخرة مما يشبه الدنيا إلا الأسماء، أما المسميات فما أعظم الفرق وما أبعد الفرق بين الثرى والثريا. القصد من هذا الكلام أن النفس الإنسانية على كل الأحوال إلى ما تهفو الى هذه الغرائز، ثم هي اما ان تطمع بها عاجلا في دار الدنيا تعاني من عصومتها وتعاني من الندامة الباقية بسببها وتظل ذكراها ألما وندما، ثم انها تقع في مغبة شقاء لا نهاية له، واما ان تطمع بهذه الشهوات ولكن في دار الاخرة. اذا النفس على كل حال هذا هو متطلبها. وعندما قال ذلك الصحابي في غزوة احد تسمى كلها يا رسول الله ارأيت اغلبك اين انا؟ فأخي رسول الله صلى الله عليه وسلم تنتظره واسمه جانبا من نعيم هذه الجنة وجوانحه من كلام رسول الله هذا، لكن هذا المعنى الغريب شوقا الى هذه في دار العقبة في مقر صدق عند مليك مقتدر عند رب العالمين، لا في العاجلة وفي دار الدنيا التي هو راحل عنها. لذلك ألقى التمرات التي كانت بيده وقال والله إنها لحياة طويلة إن انتظرت أن آكل هذه التمرات. القصد من كل هذا الكلام الذي أقوله أن النفس الإنسانية إن تزكت أو لم تتزكت فهي منطوية على رغائب، لكن المطلوب منك ان تجعل طمعها فيما عند الله، لا ان تحبس مطامعها فيما تراه في دار الدنيا في هذه الايام القصيرة. هذا هو معنى التزكية. ومهما قال بعض الناس ان الانسان اذا تزكت نفسه يترك الدنيا، هذا الكلام يعوزه الدليل العلمي الواقعي. نعم هنالك بعض الناس لا يعدون مقياسا ولا نماذج، تعتريهم احوال من شدة الخوف من شدة الرهبة او الرغبة ينسون مشتهياتهم ينسون دنياهم نهائيا، لكنها حالات شاذة. ودين الله عز وجل جاء لتربية عامة الناس على مستوى القواعد البشرية التي جبل الله عليها عباده جميعا. هذه النقطة الثانية التي ينبغي أن نتبينها. إذا عرفناها أدركنا أن رحلة التزكية والجهاد مجاهدة النفس لا نهاية لها اطلاقا، الا عندما يطرق ملك الموت بابك. بل في تلك الساعة ايضا لم تنتهي المحنة، هي محنة المحن في تلك الساعة، عندما تخرج الريح وتتصاعد وتصل الى الغرغرة تستطيع ان تعلم ان وظيفة الجهاد انتهت آنذاك، ووصلت الى نهاية مراحلها. وقد رأى ان احد الربانيين سمع اثناء مرض الموت او اثناء سكرات الموت هاتفا يقول: لقد افلت من براكم الشيطان، فهنيئا لك. يعني انتهى الامر وانتهت المخاوف والمخاطر. فصاح هذا الانسان العالم الرباني الجليل يقول: لا، بل بعدي، لم افلت بعد. هذه نفسها محنة، ان يشعر هذا الانسان بمشاعر العجب والسرور والطمأنينة، وان ينسى ان لله عز وجل مكره، وان ينسى ان في عباد الله عز وجل من غضب الله عليهم بعد رضا، ومن كرههم وسخط عليهم بعد حب. ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. يريد هذا الشيطان أن ينسيه هذه الحقيقة. إذن مرحلة الجهاد لا تنتهي، وهذا هو واجب الإنسان المسلم، أي كان رجلا امرأة عالما عاميا جاهلا. فإذا صار الإنسان في هذا الطريق وقطع أشواطا ووصلت النفس، خرجت عن مستوى النفس الأمارة بالسوء إلى مستوى النفس المطمئنة، وليس معنى النفس المطمئنة النفس التي نفضت يدها عن شهواتها أبدا، على الرغم من أن شهواتها تعتلج في داخل هذا النفس، ولكنها تطمئن بما يرضي الله ولا تريد ان تستجيب لرعوناتها ابدا. وهذا هو مكان الاجر، وهذا هو مناط محبة الله عز وجل لهذا الانسان. اذا صار الانسان قدما في هذا الطريق، تهيأ لاقامة المجتمع الاسلامي الذي ينسبه كثيرا من الناس، ذلك لان الانسان عندما ينهض بمثل هذه النفس فيشق الطريق الى تطبيق الاسلام على الاصعدة كلها كما تتصورون، فان عمله يكون خاليا عن شوائب النفس، خاليا عن حدودها، خاليا عن الاهواء والشهوات. لا يمكن ابدا ان يعمل عملا باسم الاسلام وهو في الحقيقة انما يلبي رغائب نفسي. وانظروا ايها الاخوة، ما أكثر الذين يرفعون لواء الجهاد في سبيل الله باسم الإسلام، ولو نظرت إليهم من كثب أو من قرب لشممت رائحة العصبية والانتصار للذات والانتصار للنفس في سلوكهم وأعمالهم العجيبة. وما أكثر من كره الإسلام عندما رأى هذه المظاهر، لا سيما عندما يجد هذه الأمام تظهر باسم الإسلام وتأخذ إثارا إسلاميا. الباري عز وجل طيبا لا يقبل إلا طيبا، هكذا يقول رسول الله: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. انظر إلى العمل الذي تنهض به أي إنسان، ينظر الى جذور دوافعه، فان رأيت عرقا في هذه الدوافع يعود الى حظ من حدودك، يعود الى رغبة في ان تصبح انسانا اميرا ذا شهرة ذا قيادة، ان رأيت انك بهذا تشفي ذليل نفسك ضد عداوة لاشخاص تعاديهم، فاعلم انك لست هناك، واعلم ان هذا العمل لا يبالي به الله بالة ولا ينظر اليه ابدا. ف فإن قلت في نفسك ماذا أصنع؟ نفسي تتغلب علي. أنا إن كنت خطيبا بين الناس أحمسهم، رأيت النشوة تطوف برأسي وأشعر أنني قد انتشيت نشوة ولا كنشوة السكر بسبب الإعجاب بنفسي، لا أستطيع أن أتخلص منها. إن رأيت من ذمني وانتقصني أجد ثورة لاهبة بين جوانحي تضطرني إلى إيذائه باسم الإسلام، وأنا أعلم أنني أنتصر لنفسي ولا أعلن ذلك طبعا لله. ماذا أصنع؟ أنا ربما أسير وأكون وأزول وأقصد من وراء ذلك ربحا ماديا. يسأل ما العلاج؟ قل له العلاج قبل العلاج تشخيص الداء. أنت قفزت إلى هذه المرحلة فوق مراحل لم تتجاوزها ولم تؤديها حقها، ألا وهي تزكية النفس، مجاهدة النفس، السيطرة على طغيان النفس. لما لم ترد نفسك، لما لم تتبتل إلى الله، لما لم يكن لك حظ في الأسحار تقول وتناجي في الله سبحانه وتعالى تسأله أن يطهر نفسك من شوائبها، ثم قفزت رأسا إلى تلك الأعمال الأخرى. هذه الأعمال كلها فيها حظوظ النفس، كلها للنفس فيها رغائب، تغلبت رغائب نفسك على السعي إلى مرضاة ربك. ومن هنا فإن هذه الأعمال غير مقبولة عند الله سبحانه وتعالى أبدا. هذه خلاصة ما ينبغي أن نفهمه من معاني هذه الآية. وليس معنى ما قلت أيها الإخوة أننا ننتظر لإقامة المجتمع الإسلامي إلى أن تصبح نفوسنا ملائكية، لا، هذا الأمل بعيد المنام. ولكن المعنى أن علينا أن نبدأ قبل كل شيء ننطلق من هذه القاعدة الصلبة وهذا الأساس العريض، حتى إذا صارت نفوسنا أشواقا أشواقا نحو هذه التزكية بدأنا بالواجب الثاني جنبا إلى جنب. ولكن لا بد من أن يكون المنطلق من هذه القاعدة كما يوضح ذلك الإمام النووي رحمه الله تعالى. ثم يبدأ بالأحاديث. حديث الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال، أي هذا الحديث إذن حديث قدسي، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري. هذا الحديث من العجب فيما يراه كثيرا من الناس ربما ان الامام النووي حشره في باب الجهاد والمجاهده. وما اكثر من يتساءل ما علاقه هذا الحديث بباب المجاهده، ولكن الجواب عرفناه ايها الاخوه. نحن الان نتكلم عن القاعده الصلبه والاساس العريض لمعنى الجهاد الذي يأمر الله به كل فردا فردا فردا من الناس، مجاهدة النفس. هذا الحديث إذا من أوله إلى آخره تخطيط لجانب هام جدا من مراحل هذا الجهاد. يبدأ هذا التخصيص بقول الله عز وجل في هذا الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالخلق. لعل من المناسب قبل كل شيء ان نعرف معنى الحديث القدسي. الحديث القدسي كل كلام يرويه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رب العالمين، بحيث تنظر الى الكلام فتجد ان الضمير فيه ضمير المتكلم، والمتكلم من؟ الله عز وجل. لكن بشرط ان تكون الصياغة والعبارة والاسلوب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والا فهي قرآن. اذا الفرق بين الحديث القدسي والقرآن ان القرآن كلام ينقله رسول الله عن رب العالمين، على ان يكون المعنى والصيغة والالفاظ كله من عند الله، وليس لرسول الله فيه شيء الا انه ينقل. اما الحديث القدسي فهو ذلك الكلام الذي ينقله رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رب العالمين، لكن على ان تكون الصياغة والالفاظ من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. من عادى لي وليا فقد اذنته بالحرب. من الولي؟ الولي في اللغة العربية مأخوذة هذه الكلمة من الولاية، والولاية في اصلها بمعنى القرب. فأنا أقول بيني وبين فلان ولاية، أي في قرب. ولذلك قد يكون هذا القرب معبرا به عن قرب خادم لسيد، وقد يكون معبرا به عن قرب سيد لخادم، على كل الصلة التي بينهما هي القرب. ومن ثم فقد جاز ان يطلق على الخادم اسم الولي بالنسبة لسيده، وجاز ان يطلق على السيد نفس هذا الكلام. هذا اصل معنى كلمة ولاية. ثم ان الانسان الذي احبه الله عز وجل قطعا حب الله عز وجل له يدنيه اليه، فاذا دنا الى الله عز وجل دنيا حب، دنيا رضا، دنيا ذكر، دنيا مراقبة، فقد اصبح هذا الانسان وليا من اولياء الله عز وجل. وقد عرف القرآن معنى الولي تعريفا بسيطا واضحا عندما قال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قد يقول القارئ: من هم؟ جاء الجواب في الآية التي تليها: الذين آمنوا وكانوا يتقون. هما شرطان اثنان، خوفما وجدا فقد تحققت الولاية. إيمان حقيقي يستقر في العقل وينعكس إلى العاطفة، وخوف من الله عز وجل يأخذ بمجامع النفس يرده عن المحرمات ويدفعه إلى القيام بالواجبات. فكل إنسان وجد فيه هذان الشرطان إذن هو من أولياء الله سبحانه وتعالى. اذا المعاني الزائده التي يتخيلها بعض العوام من الناس لكلمه ولي او للرجل الولي من كرامه من خوارق، كل هذا لا قيمه له ولا شان له ولا يخطر في بال المعنى الذي ورد في كتاب الله سبحانه وتعالى. رد وليا من اولياء الله عز وجل ليست له اي كرامه واي خارقه. وقديما قالوا: الاستقامة هي الكرامة، او عين الكرامة. هذا الانسان الذي يكون بهذه المثابة يهدد الله عز وجل كل من يناصبه عداء او يقيم بينه وبينه اي صلة سلبية تتمثل في اي اذى او غير ذلك. وهذا الكلام له تقنة وله بقية شرح سنأتي اليها ان شاء الله فيما بعد.